الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه السابع قوله أهملوا أقاويل الصحابة. قوله قول يعني الرافضي وأهملوا، أي أن الصحابة يعني أن أهل السنة أهملوا أقاويل الصحابة. نعم. كلب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة كتب أرباب المذاهب، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى. وإن قال أردت بذلك أنهم لا يقولون مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها، وأضيف ذلك إليه كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير. وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبله، وفي قول بعضهم ما ليس منقولا عمن قبله، لكنه استنبطه من تلك الأصول. ثم قد جاء بعده من تعقب أقواله فبين منها ما كان خطأه عنده، ما كان خطأ عنده. كل ذلك حفظا لهذا الدين، حتى يكون أهله كما وصفهم الله به، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمتى وقع من أحدهم منكرا خطأ أو عمدا أنكره عليه غيره. وليس العلماء بأعظم من الأنبياء، وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما. وثبت في الصحيحين عن أبي عمر رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى ذكر عن داود وسليمان وأن سليمان فهم المسألة وقضى فيها بالقضاء الأصح والأصلح، وأن داود وإن كان يكفره وهو أبوه لكن كان قضاؤه دونها قضاء. إذا كان هذا في الأنبياء فكيف لا يكون في العلماء؟ أن يكون منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. نعم. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة فصلوا في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، فما عنف واحدة من الطائفتين. فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم عافما. الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة محصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل. بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. الوجه التاسع قوله: الصحابة نصوا على ترك القياس. يقال له: الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس. قالوا: وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص. نعم، هذا المذموم، القياس الذي يعارض النص. أما القياس توافق الحق وكان يسوي بين يعني الأمرين المستويين، نعم هذا من الدين. نعم. كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا قياس باطل، البيع غير الربا، الذي قاس البيع بالربا وقال هذا كله فيه يعني فائدة، فالبائع عندما يبيع السلعة يأخذ فائدة زيادة عليها، اشتراها بعشرة بيبيعها بعشرين، فأخذ هذه الزيادة فهذه ربا. والذي يداين 10 ويأخذ بعدين من المدين 10 ثانية يأخذ منه 20، فكذلك هذا مثل هذا، هذا خياس باطل. في فرق بين البائع وبين هذا وبين القرآن. نعم. وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له بالسجود لآدم، قياس باطل، لأنه قال لنا أنه من النار وأن آدم من الطين وأن النار أفضل من الطين، فكيف يسجد يعني الفاضل المفطور؟ قياس باطل هذا. نعم. وقياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله. نعم، هذا قياس باطل، لأن المشركين سووا بين ما يذبحونه بين المذبوح المذكى وبين ما يموت حتى أنفه، فقالوا هذا قتله الله وهذا نقتله بأيدينا، والذي قتله الله عندهم إلا ما أثر حتى أنفه بدون ذبح وبدون خلق وبدون أفضل من الذي نذبحه نحن، فقالوا هذا أولى، الميتة أولى بالأكل من المذبوح. هذا قياس باطل، هذا كذلك من القياس الباطل. نعم، وعبد النص. نعم. وعند العقل يتبين أن هذا أبدا ليس هذا مثل هذا. نعم. قال الله تعالى: وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وأما لوجود مانع وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كان متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. فأما القياس الذي يستوفي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع. ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقصية فاسدة، بعضها باطل بالنص وبعضها مما اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يجب الكذب جميعا. نعم. الحمد لله رب العالمين.